ولكنه رفض دعوة النبي وسلط الصبيان والسفهاء على الحبيب فرموا الحبيب بالحجارة حتى سالت الدماء من جسده الطاهر. يقول: فلم يجبني إلى ما أرسلت به، فعدت على وجهي وأنا مهموم ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان يبعد عن الطائف بما لا يقل عن 5 كيلومترات. لم يستفق النبي من همه وألمه إلا في هذا الموطن ودماؤه تنزل. يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، وإذا فيها جبريل عليه السلام ينادي ويسلم علي ويقول لي: يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، ولقد أرسل الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يا رسول الله. يقول المصطفى: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال المصطفى: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي رواية مسلم لما قيل له: ادع الله على المشركين، قال المصطفى: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. أيها المسلمون، تدبروا كيف حول الرفق والإحسان من رسول الله البغض المتأصل في قلب ثمامة إلى حب جياش فياض. ثمامة بن أثال دبر لاغتيال النبي، ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة خرج إلى مكة ليعتمر ليقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبى الله جل وعلا إلا أن يلبي تلبية الموحدين. فسبحان من بيده القلوب يحولها كيف يشاء. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثمامة أسر وربط في المسجد، وهذا ترجم عليه البخاري بابا يجوز فيه أن يدخل المشرك إلى المسجد، وأبى النبي إلا أن يظل ثمامة في المسجد النبوي لحكم غالية عديدة، ليرى ثمامة بعينيه وليسمع بأذنيه عظمة هذا الدين، ليرى النبي بنفسه، ليسمع كلام النبي، ليرى أخلاق النبي. فلما رأى ثمامة رفق النبي وإحسان النبي وأخلاق النبي تحول البغض في قلبه إلى حب فياض، فهو الذي قال: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. يا شباب، أيها المسلمون، لابد من أن نعي هذا الدرس. العنف يهدم ولا يبني، الشدة تفسد ولا تصلح، الرفق والإحسان إلى الناس هو الذي يحول البغض في القلوب إلى محبة صادقة فياضة. ما أحوجنا إلى أن نعي هذا الدرس. يأتي شاب شرح الله صدره للالتزام، أعفى اللحية وقصر الثوب وحافظ على مجالس العلم، ولا زال أبوه بعيدا عن طريق الله، ولا زالت أمه بعيدة عن طريق رسول الله، فيجعل هذا الشاب من البيت حريقا محرقا مدمرا، يسيء إلى والده ويسيء إلى أمه ويسفه أباه ويحتقر أمه ويضرب إخوانه ويسيء إلى أخواته. فيظن أهل البيت أن الالتزام نار مشتعلة، وأن الالتزام سوء أخلاق وأدب، وأن الالتزام غضب مستمر. لا يا أخي، أنت أسأت إلى الإسلام من حيث لا تدري، وأسأت إلى منهج النبي في الدعوة من حيث لا تشعر. ففرقوا أيها الشباب وأيها المسلمون بين مقام الجهاد الذي يحتاج إلى الغلظة والقسوة والشدة، وبين مقام الدعوة الذي يحتاج إلى اللين والحكمة والرحمة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل وخاطب الله نبيين كريمين، خاطب موسى وهارون أن يقول لفرعون الذي طغى وبغى قول الذين، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أمر الله موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قرأ سيدنا قتادة هذه الآية فبكى وقال: سبحانك ما أحلمك. إن كان تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا لئن كان هذا هو حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. ثمامة تأصل البغض في قلبه، وأنتم تعلمون أن البغض الآن متأصل في قلوب كثيرة في الشرق والغرب والداخل للإسلام. وأرجو أن نعي الدروس التي أود أن أسوقها اليوم سوقا كريما من خلال هذا الحدث الرائع لرسول الله مع ثمامة. تأصل البغض في قلب ثمامة لا لشخص النبي، بل لدين النبي، بل لبلد النبي. فما الذي حدث؟ تحول هذا البغض إلى حب بالرفق والإحسان والحكمة والرحمة واللين. هذه هي مقامات أو متطلبات مقام الدعوة إلى الله. البغض الآن متأصل في قلوب الشرق، في قلب الشرق والغرب على الإسلام، فصورة الإسلام مشوهة، محرفة، مغيرة، مبدلة. كيف نحول هذه الصورة إلى حقيقتها؟ إذا عدنا نحن ابتداء إلى هذا الإسلام، فحولنا الإسلام بعظمته بيننا ابتداء وعلى أرض الواقع وفي دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق سموًا وروعة وجلالة. فإن القول إذا خالف الواقع والعمل بذر بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولاحظ أن ثمامة لما شرح الله صدره للدين وضع كل قدراته وإمكانياته وطاقاته لنصرة الدين، واستشعر المسؤولية العظيمة التي ألقيت على عاتقه منذ أول لحظة دخل فيها إلى دين الله جل وعلا، فخلع رداء الكفر على عتبة التوحيد والإيمان، وأعلن المفاصلة الحاسمة بين الإيمان والشرك، وعلى الله ورسوله والمؤمنين، وعلى الفور عاد الشرك والمشركين. هذه كلها دروس مترابطة لا ينفك درس منها عن الآخر. بمجرد أن يشرح الله صدر المرء للإسلام لا بد من أن يخلع رداء الكفر على عتبة الإيمان، وأن يعلن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يعلن البراءة من الشرك والمشركين، وأن يسخر كل طاقاته وقدراته وإمكانياته لنصرة هذا الدين الذي من الله به عليه. لاحظ قولة ثمامة وهو يقول للمشركين: والله لا تصل إليكم حبة قمح حتى يأذن رسول الله. وعاد ثمامة ليضرب حصارا اقتصاديا على قريش. الحصار الاقتصادي سلاح من أمضى الأسلحة، بكل أسف يستخدم الآن ضد المسلمين. حصار اقتصادي على العراق، حصار اقتصادي على السودان، حصار اقتصادي على ليبيا، حصار يستخدم لإذلال المسلمين. وليت الأمة تعي يوم أن استخدمت هذا السلاح لحظات مرة واحدة في حرب العاشر من رمضان، تغيرت الموازين العالمية كلها. لا أقول حاصروا الغرب حصارا اقتصاديا كاملا، بل بسلاح واحد من أسلحة الحصار ألا وهو سلاح البترول، تغيرت الموازين وانقلبت. والأمة المسلمة تملك من القدرات والإمكانيات والمقومات ما تستطيع بها لو التقت كلمتها على قلب رجل واحد أن تغير موازين العالم بأسره. فأموال الأمة المسلمة في بنوك الشرق وبنوك الغرب تحرك دفة السياسة العالمية بأسرها. انطلق ثمامة بمفرده ليفرض حصارا اقتصاديا على قريش، حتى أكلت قريش العلهز. العلهز شيء كانوا يأكلونه في عام المجاعة، يخلطون فيه الدم بوبر الإبل ثم يشوونه على النار فيأكلونه إذا اشتد بهم الجوع. واستشار القرشيون من أهل مكة بنهر الرحمة وينبوع الحنان بمحمد بن عبد الله، قالوا: إنك تأمر بصلة الرحم، وإن ثمامة قد منع عنا الميرة من اليمامة، فإن شئت فاكتب إليه ليخلي بيننا وبين الميرة. فما كان من نهر الرحمة وينبوع الحنان الذي يأمر بصلة الأرحام مع أنهم أعداؤه، مع أنهم الذين أساءوا إليه ليل نهار، ما كان منه إلا أن يكتب إلى ثمامة رضي الله عنه وأرضاه أن يخلي بينهم وبين ما يصل إليهم من ميرة. ففعل ثمامة ليعلم القرشيون قدر ومكانة رسول الله. وهذا ما فعله عبد الله بن أبي رضوان الله عليه لما قال رأس النفاق أبوه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما سمع ولده عبد الله بذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى: أو ما سمعت ما قاله أبوك يا عبد الله؟ قال: وماذا قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله ابن عبد الله بن أبي: صدق والله أبي، فأنت الأعز وهو الأذل. ثم قال: يا رسول الله، والله لترى ما تقر به عينك. فانطلق عبد الله ووقف لأبيه بالسيف على باب داره، فقال له: والله، عبد الله يقول لرأس النفاق لأبيه: والله لا يأويك ظلها، يعني المدينة، ولا تبيتن الليلة في بيتك إلا بإذن من الله ورسوله لتعلم من الأعز ومن الأذل. إنه الولاء لله وللرسول وللمؤمنين، إنه البراء، إنها المفاصلة الحاسمة، دروس غالية يجب أن نقف أمامها طويلة، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالدروس، وهذا هو عنصرنا الثاني، سيرة حافلة بالدروس والعبر. لكننا بكل أسف أصبحنا نتعامل، إلا من رحم الله، أصبحنا نتعامل مع سيرة النبي لمجرد الثقافة الذهنية، أو لمجرد الاستمتاع السالف، لمجرد الدراسة النظرية، وكأن سيرة النبي كانت وفقط. ووالله ما أرسل الله نبيه وما جعل الله حياة النبي وسيرة النبي وسنة النبي ماضيا فحسب، بل يجب أن تكون سيرته شعلة توقد شموس الحياة ودماء تتدفق في عروق مستقبلنا وأجيالنا. سيرة النبي حافلة، هذه السيرة ليست للدراسة النظرية، بل لنحولها في حياتنا إلى واقع حياة وإلى منهج عملي يتألق سمواً وروعة وجلالة على قدر سمو وروعة وجلال سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتعلم هذا الرفق وهذه الرحمة وهذه الأخلاق. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصدق المصطفى إذ يقول كما في الصحيحين: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. تعلموا يا شباب، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وفي لفظ مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. تدبروا هذا الدرس الذي رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، رجل بسيط، يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، أي في الصلاة، فقلت له: يرحمك الله، أي وهو في الصلاة، الرجل لا يعلم الحكم. يقول معاوية: فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: وهو في الصلاة أيضا، ما شأنكم تنظرون إلي؟ وثكل أمياء، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يقول: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني فسكت. فلما أنهى النبي صلاته يقول: بأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. بأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هل هذه الدروس لمجرد الاستمتاع السالف، أم لتحول الأمة هذه الأخلاق وهذه الدروس في بيوتها ووظائفها وحياتها وواقعها كله إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ هل لنا أسوة إلا المصطفى؟ هل لنا قدوة إلا الحبيب؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الصحيحين، وكلكم يحفظ الحديث أو يعرفه، من حديث أبي هريرة وأنس، يقول أنس: بينما نحن في المسجد مع رسول الله إذ جاء أعرابي فدخل المسجد فبال في المسجد، فقال أصحاب النبي: ما يعني، ماذا تصنع؟ تبول في مسجد النبي؟ فقال المصطفى: لا تزرموه، دعوه لا تقطعوا عليه بولة. تصور يا أخي، أرجو ألا تمر مثل هذه الكلمات مرورا كراما، مرور الكرام، بل تدبر في هذه الكلمات النبوية الغالية، لا تجرموه، لا تقطعوا بولة، دعوه. فأنهى الرجل بوله مطمئنا، ثم نادى عليه نهر الرحمة وينبوع الحنان ومعلم الحكمة، نادى عليه بأبيه وأمي وقال له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما جعلت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. في رواية ابن ماجة بسند صححه شيخنا الألباني أن هذا الأعرابي أصبح فقيها بعد هذه الكلمات، فقال: بأبي هو وأمي قام إلي فلم يؤنب ولم يسب ولم يضرب. ثم انفعل هذا الأعرابي بأخلاق الحبيب النبي، فقام يدعو للنبي في الصلاة، كما في رواية البخاري في كتاب الأدب من حديث أبي هريرة، قام يدعو للنبي ويقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له المصطفى: لقد تحجرت واسعا، لماذا ضيقت ما وسع الله جل وعلا؟ فالله سبحانه يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. انفعالة تلقائية طبيعية بهذه الأخلاق السامقة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وتنبروا أيضا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم وزاد لهم في العطاء ولم يعط الأنصار شيئا من الغنيمة، فغضب الأنصار الأطهار الأبرار وقالوا: رسول الله، قالوا قولة كبيرة والحديث الصحيحين، قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. وفي رواية ابن إسحاق بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن الأنصار قالوا، قال قائلهم: والله لقد لقي رسول الله قومه، أي لما لقي رسول الله قومه من قريش أعطاهم ونسينا. فلما سمع ذلك سعد بن عبادة انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال الأنصار، فقال النبي المختار: اجمع لي الأنصار يا سعد، فإن اجتمعوا فأعلمني. فانطلق سعد بن عبادة فجمع الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمعوا عن آخرهم أعلم النبي وأخبره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكت الأنصار، فقال المصطفى: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ فقالوا: ماذا نقول وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم: جئتنا طريضا فآويناك، وعائلا فواسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. فقال الأنصار: المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالتفت المصطفى إليهم وقال بلغة الإحسان والرفق والرحمة والحنان، قال المصطفى: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ يا لها والله من غنيمة، والله يا لها من غنيمة، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وجدتم في أنفسكم في لعاعة، أي في أمر تافه من الدنيا، فألفت بها قلوب قوم أسلموا حديدا ووكلتكم إلى إيمانكم بالله ورسوله؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله بالبشير النذير صلى الله عليه وسلم؟ ثم التفت إليهم مرة أخرى وقال: يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. ثم رفع يديه وقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم من البكاء أمام هذا الإحسان والرفق وحسن التصرف والمعاملة. وأختم هذه الدروس بدرس جميل آخر رواه الطبراني من حديث عبد الله بن سلام بسند رجاله ثقات أن حبر اليهود زيد بن سعنة قال: والله ما من شيء من علامات النبوة

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال في حق المنافقين الذين يسمعون ويعرضون، يسمعون وينحرفون، يسمعون ويهزؤون ويسخرون، قال الله في حقهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن المؤمن هو الذي يسمع للنبي ويطيع، فمن أطاع النبي فقد أطاع الله، ومن عصى النبي فقد عصى الله. فسيرة النبي ليست من أجل الثقافة ولا من أجل النظريات والمجلدات، وإنما من أجل أن تحولها الأمة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لا بد من هذه العودة في هذه الأيام، لا بد من عودة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله لن تعود الأمة إلى مكانتها إلا إذا عادت إلى المنهج الذي رفعها من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، إلى منهج رب العالمين ومنهج سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر جد خطير. هل تعلم أن مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل؟ هل تعلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كادا أن يقع في الهلاك لمجرد أنهما رفع أصواتهما فوق صوت النبي؟ أبو بكر وعمر العظيمان في هذه الأمة بعد نبيها تعرض للهلاك. والحديث في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفع أصواتهما في مجلس النبي. فقط لما أقبل وفد بني تميم على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أمر عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله. فقال عمر: لا، بل أمر عليهم الأقرع بن حابس يا رسول الله. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ قال عمر: لا، ما أردت خلافك يا أبا بكر. فقط هذه هي الكلمات بنصها، هذا هو الحوار الذي دار. أسألكم بالله، ما الذي جرى؟ ما الذي وقع في هذا النص؟ يقول أمر القعقاع بن معبد، وعمر يقول أمر الأقرع بن حارس، فيرد الصديق: ما أردت إلا خلافي يا عمر. فيرد عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر. هذا هو الحوار. ما الذي حدث؟ لا شيء، إلا أن الصوت قد علا في حضرة النبي المصطفى. فنزل القرآن يحذر، ونزل القرآن يربي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيها المسلمون، إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل، فكيف بتنحية شرع النبي واتهام شريعته بالقصور والجمود والرجعية والتخلف وعدم قدرتها على مسايرة مدنية القرن العشرين أو مدنية القرن الحادي والعشرين؟ إن الأمة الآن إلا من رحم ربك لا تعرف قدر هذا النبي. فلقد رأينا الأمة في هذا الشهر الماضي تحتفل برسول الله وبذكرى الإسراء والمعراج، فالأمة تحسن الاحتفالات الفارغة الجوفاء، ولا تحسن أن تعود عودا حميدا جادا على أرض الواقع إلى منهج هذا النبي العظيم لتحول شريعته إلى واقع. فالأمة تحكم الآن الشريعة أو القوانين التي وضعها مهازيل البشر، وقد نحت في الوقت الذي تحتفل فيه برسول الله شريعة سيد البشر. هل هذا حب؟ هل هذا صدق في المحبة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. وأختم بهذه القصة اللطيفة التي طالما ذكرت بها لأبين أين نحن من المحبة الصادقة. فلقد جاء تلميذ إلى أستاذه وقال: يا أستاذي، علمت أنك ترى رسول الله في رؤياك. قال: وماذا تريد يا بني؟ قال: علمني كيف أراه، فإني شوق في شوق لرؤياك. فقال أستاذه: فأنت مدعو لتناول العشاء معي في بيتي في هذه الليلة لأعلمك بعد ذلك كيف ترى حبيبك رسول الله. وذهب التلميذ لأستاذه، ووضع الأستاذ المربي العشاء بين يدي تلميذه وأكثر فيه الملح ومنع عنه الماء. فطلب التلميذ الماء مرارا فأبى عليه أستاذه،